أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اتضح مما تقدم أن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة التي تقول أنه يشترط في انعقاد الإطلاق عدم وجود قرينة متصلة على التقييد، هذه المقدمة اتضح أنها صحيحة وفي محلها. فإلى الآن اتضحت لدينا مقدمتان من مقدمات الحكمة. الأولى عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، هذه المقدمة سلمنا بها وقبلناها وقلنا أن هذا هو ظاهر حال كل متكلم، أن يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه. والمقدمة الثانية هذه التي انتهينا منها، وهي عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. ومن خلال ما ذكرناه تتضح نقطة أخرى لدينا، وهي أن هذه المقدمة الثانية بالشرح الذي قدمناه تساهم في تكوين الإطلاق وانعقاد الإطلاق، تساهم في تتميم المقتضي للإطلاق. عدم وجود قرينة متصلة على التقييد في الكلام هذا جزء من مقتضي الإطلاق، فهذه المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة ليست كما قد يتوهم. هناك توهم في المقام نطرحه ونبين بطلانه. هذا التوهم هو أن هذه المقدمة الثانية ليست دخيلة في تتميم مقتضي الإطلاق، في تكوين مقتضي الإطلاق، في تتميم الدلالة على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذه المقدمة بيان لعدم المانع، ليست بيانا لوجود المقتضي. المقتضي للإطلاق إنما هو بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، تلك المقدمة التي تقول إن المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه، هذا هو المقتضي للإطلاق. يبقى أن المقتضي دائما إنما يؤثر بشرط عدم المانع. المانع ما هو؟ المانع عن تأثير ذاك المقتضي هو وجود قرينة متصلة في داخل الكلام، قرينة على التقييد. فالمقدمة الثانية في الواقع تمثل عدم المانع ولا تمثل المقتضي، ليست المقدمة الثانية جزءا من مقتضي الإطلاق، مقتضي الإطلاق تام بنفس المقدمة الأولى. يبقى أن لا يكون هناك مانع يمنع عن تأثير هذا المقتضي. فإذا بين المتكلم التقييد في الكلام، يعني نصب قرينة متصلة على التقييد، المقتضي لا يؤثر أثره. إذا لم يبين يعني لا يوجد مانع من أن يؤثر ذلك المقتضي أثره، وتتم فعلا دلالة الكلام على الإطلاق. هذا التوهم اتضح بطلانه من خلال شرحنا لواقع المقدمة الثانية. فإنه قد اتضح مما قدمناه أن ثبوت الإطلاق إنما هو باعتباره لازما لذاك الظهور الحالي الذي تعبر عنه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. ذاك الظهور الحالي وهو ظهور حال المتكلم في كونه بسبب بيان تمام مراده بكلامه، ذاك الظهور له لازم، لازم، وهذا اللازم هو أنه إذن أراد الإطلاق. فدلالة الكلام على الإطلاق دلالة على لازم ذاك الظهور الحالي كما قلنا. فعندنا ملزوم وعندنا لازم. الملزوم هو ظاهر حال ظهور حال المتكلم في قوله بسبب بيان تمام مرامه بكلامه. قب لازمه. إذن إذا تكلم بكلام وهذا الكلام موضوع في اللغة للطبيعة، ذات الطبيعة بلا أي قيد، ولم ينصب قرينة متصلة على التقييد، إذن لازمه أنه تمام مرامه هو هذا الذي ذكره في كلامه وهو ذات الطبيعة. إن لو كان يريد شيئا زائدا على ذات الطبيعة، والحال أنه لم يذكر في كلامه ذاك الشيء الزائد، إذن هذا معناه أنه لم يبين تمام مراده في كلامه، والحال أن ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. فالإطلاق إنما يدل الكلام عليه بوصفه لازم، لازما لذلك الظهور الحالي. خب متى تتم الدلالة على اللازم؟ إذا توفر مجموع أمرين، وإلا أصل الدلالة على اللازم لا تتم. ما هما مجموع الأمرين؟ أولا أن يثبت الملزوم، وثانيا تثبت الملازمة بين هذا الملزوم وبين ذاك اللازم، حينئذ تتم الدلالة على اللازم. بصرف إثبات الملزوم من دون إثبات الملازمة لا تتم الدلالة على اللازم. واضح هذا؟ خب هنا الملزوم قلنا عبارة عن ذاك الظهور الحالي. المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة هي التي كانت تعبر عن الملزوم، يعني عن ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. خب لو فرض أن المتكلم ذكر في كلامه قرينة، نصب في كلامه قرينة على التقييد، هنا هل توجد ملازمة بين هذا الظهور الحالي وبين إرادته للإطلاق؟ لا توجد ملازمة. بعبارة أخرى، هل أنه في مثل هذا الفرض، في فرض أنه ذكر قرينة على التقييد، قال أكرم العالم العادل، في هذا الفرض هل لو أنه أراد خصوص العالم العادل، لو كان مراده الواقعي خصوص المقيد العالم العادل، هل هذا المتكلم لو أراد المقيد هل هذا ينافي ظاهر حاله؟ لا ينافي ظهور حاله. ظهور حاله ماذا كان؟ ظهور حاله أنه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، هو هم المسكين بيّن تمام مرامه بكلامه، قال أكرم العالم العادل. فإرادة المقيد في هذا الفرض لا تنافي ذاك الظهور الحالي، وهذا معناه أن ذاك الظهور الحالي لا يقتضي في هذا الفرض، لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الإطلاق، لا يقتضي أن نقول إذن أراد من العالم مطلق العالم سواء رازق أو عادل، لا، لأن إحنا شنا ماذا كنا نريد منه من المتكلم؟ أن يمشي على وفق ظهور ظاهر حاله، وظاهر حاله أنه بسند بيان تمام مرامه بكلامه، هو هم بيّن تمام مرامه بكلامه، قال أكرم العالم العادل. فإرادته للمقيد لا تنافي الظهور الحالي، وهذا معناه أنه في هذا الفرض لا ملازمة بين الظهور الحالي وبين إرادة الإطلاق، ماكو ملازمة. فمع ذكر القرينة المتصلة على التقييد تنتفي الملازمة بين الظهور الحالي وبين الإطلاق، وبانتفاء الملازمة كيف يثبت بمجرد ثبوت الملزوم وحده من دون الملازمة؟ كيف يثبت اللازم؟ كيف يثبت الإطلاق؟ لا يثبت الإطلاق. ثبوت الإطلاق فرع ثبوت مطلبين، أولا الملزوم خب ذاك الظهور الحالي، ثانيا أن تكون هناك ملازمة بين ذاك الملزوم وبين الإطلاق. هذه الملازمة متى تكون ومتى لا تكون؟ هذه الملازمة لا تكون إذا ذكر المتكلم قيدا قرينة متصلة على التقييد، ماكو ملازمة بعد بين ذاك الظهور وبين إرادة الإطلاق، فإنما تتم الملازمة في فرض عدم ذكر قرينة متصلة على التقييد، وهذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثانية القائلة باشتراط عدم نصب قرينة متصلة على التقييد، هذه المقدمة في الواقع تحقق أصل الملازمة بين الملزوم واللازم، ومن دون هذه المقدمة لا ملازمة بين الظهور الحالي وبين الإطلاق. وعليه فالمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، إذن ما دام هي تثبت الملازمة والمقدمة الأولى هم تثبت الملزوم، فمجموع هاتين المقدمتين دخيل في تكوين المقتضي للإطلاق، ليس الأمر كما توهمه المتوهم أن المقدمة الثانية تعبر عن عدم المانع، وأما المقتضي فبنفس المقدمة الأولى يتحقق، لا، المقتضي لا يتم إلا بمجموعة المقدمة، لأن المقتضي للإطلاق لا يتم إلا إذا ثبت الملزوم وثبتت الملازمة، كما هو الشأن في سائر الملزومات ولوازمها، دائما إنما يتم المقتضي لدلالة أي كلام على لازم من اللوازم، يتم هذا المقتضي متى؟ فيما إذا ثبت الملزوم وثبتت الملازم. غاية الملازمة احيانا عقليه، فالعقل هو الذي يسعفنا ببيان الملازمه. هنا الملازمه عرفيه، هذه الملازمه العرفيه متى تتم؟ تتم الملازمه فيما اذا كان ظاهر حالي، كان المتكلم لم يذكر في كلامه ما يكون قليلا على التقييد. إذن فهذا التوهم غير صحيح. على كل حال، إلى هنا كان الكلام في المقدار الذي به الاشتراك بين الأخوند وبين المرزا بالنسبة لهذه المقدمة الثانية، يعني ما به الاشتراك بين الصياغتين وما به الاشتراك عن هذا، أن لا تكون هناك قرينة متصلة على التقييد. هذا تم الكلام. نأتي بعد ذلك إلى ما به امتياز الصياغة الثانية المرزائية على الصياغة الأولى، هذا الذي بينته مدرسة المرزا، المرزا وطلابه اشترطوا في الإطلاق إضافة إلى ما قلناه لحد الآن، يعني من كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة متصلة على التقييد، اشترطوا أيضا عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. خب، هذا الشرط الذي أضافوه تتصور له صيغتان: شرط عدم القرينة المنفصلة تتصور له صيغتان. الصيغة الأولى أن يشترط هذا بنحو الشرط المتأخر، بمعنى أن نقول أن انعقاد الإطلاق لكلام المتكلم وتكون الظهور في كلام المتكلم على الإطلاق، الظهور في الإطلاق، هذا من أول الأمر، يعني من حين صدور الكلام من المتكلم، انعقاد الإطلاق في كلامه مشروط بأن لا ينصب هذا المتكلم بعد ذلك قرينة على التقييد، ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، مشروط بأن لا ينصب بعد ذلك ولو بعد سنة قرينة على التقييد، بحيث لو بعد سنة بعد سنتين بعد شهر بعد ذلك أي نصب قرينة منفصلة على التقييد، جاءت قرينة منفصلة على التقييد في أي وقت جاءت، هذه القرينة سوف تكشف لنا عن أنه من أول الأمر، من حين صدور الكلام منه، لم ينعقد الإطلاق في كلامه، من ذاك الوقت ما كان كلامه مطلق. القرينة المنفصلة البعدية كاشفة، بناء على هذه الصيغة الأولى، كاشفة عن عدم انعقاد الإطلاق وعدم حدوث الإطلاق من أول الأمر. الشرط المتأخر هذا معناه، يعني تكشف عن أنه من الأول لم تكن لكلامه أصلا دلالة على الإطلاق منذ البداية. هذه صيغة لهذا الشرط الذي أضافه. الصيغة الثانية أن يشترط ذلك بنحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر، بمعنى أن انعقاد الإطلاق لكلام المتكلم وتكون الظهور لكلامه في الإطلاق هذا يتم من حين صدور الكلام منه، ينعقد الإطلاق ويتم ويستمر هذا الإطلاق إلى حين حدوث القرينة على التقييد، إلى حين مجيء القرينة على التقييد. فالإطلاق مستمر في كل زمان لم ترد فيها القرينة. فما دام لا توجد قرينة على التقييد الإطلاق ثابت في كلامه. وهذا معناه أن الإطلاق في كل آن أو مثلا قل في كل يوم، إطلاق كلام المتكلم في يوم السبت مشروط بعدم وجود قرينة إلى يوم السبت على التقييد. إطلاق كلامه في يوم الأحد أيضا مشروط بعدم وجود قرينة على التقييد إلى يوم الأحد، وهكذا. بحيث لو جاءت القرينة المنفصلة على التقييد هذه القرينة لو جاءت يوم الخميس وكان الكلام قد صدر منه يوم السبت، جاءت القرينة بعد 5 أيام، هذه القرينة المنفصلة على التقييد ما تكشف، خلافا للصيغة الأولى اللي قلنا لا تكشف هذه القرينة عن أنه من الأول من يوم السبت من حين صدور الكلام منه لم ينعقد الإطلاق في كلامه، لا ما تكشف. القرينة البعدية لا تكشف عن أنه منذ البداية لم يكن في كلامه إطلاق، بل لا، الكلام منذ صدوره كان الإطلاق فيه موجودا ومستمرا إلى يوم الخميس الذي جاءت فيه القرينة. وهذه القرينة المنفصلة ماذا صنعت؟ أوجبت ارتفاع الإطلاق من هذا الكلام من يوم الخميس فما بعد من حينها، لا أن هذه القرينة كشفت عن عدم حدوث الإطلاق منذ البداية. هذه الصياغة أخرى. والواقع أن كلتا الصيغتين باطلة. وقد تقدم الوجه أو بعض الوجه في بطلان هاتين الصيغتين سابقا عندما كنا نتحدث في المسألة الخلافية الأولى، طرحنا مسألتين خلافيتين. المسألة الخلافية الأولى هي هذه، كانت أنه هل أن القرينة المنفصلة على التقييد كالقرينة المتصلة تمنع من الإطلاق أو لا. خب، هناك ذكرنا هذا الرأي، رأي المرزا القائل بأن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة تمنع من الإطلاق، وفي مقابل الرأي الذي يقول بأن القرينة المنفصلة لا ترفع الإطلاق في الكلام وإنما ترفع حجية ذاك الإطلاق، تكذب ذاك الإطلاق، لا أنه تزيل ذاك الإطلاق من الوجود. الإطلاق موجود منعقد ما ينزال، وإنما هذا الإطلاق بعد ما إلى قيمة، ما يكشف إلنا عن المراد النهائي والمقصود النهائي الجدي للمتكلم. ها، كاشفية مائلة، مو أنه ما موجود هو. ففي مقابل هذا الرأي طرحنا هناك رأي المرزا وأوردنا بعض الإشكالات على هذا الرأي المرزائي بكلتا صيغتين. ولا بأس هنا أن يعني نبين المطلب كلا، فنقول أنه ترد على كلتا الصياغتين، يرد على كلتا الصياغتين الإشكال. أما الصيغة الأولى القائلة بأنه يشترط عدم القرينة المنفصلة بنحو الشرط المتأخر، هذه الصيغة يرد عليها إشكالان. إشكال حلي وإشكال نقضي. أما الإشكال الحلي فهو أن هذا الشعر خلاف الوجدان. لو راجعنا ولو راجع كل ذي وجدان وجدانه اللغوي والعرفي لرأى أنه العرف ما يتعامل هالشكل في باب المحاورات. الوجدان العرفي يقضي بأنه لا يوجد شرط من هذا القبيل لدى العرف لدى الناس. يعني الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه وقلنا أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، هذا الظهور الحالي يدل بالالتزام على الإطلاق منذ البداية من حين صدور الكلام من المتكلم. عندما صدر الكلام من المتكلم ولم ينصب المتكلم في ذلك الكلام، لم ينصب قرين على التقييد، من ذاك الوقت ينعقد لكلام المتكلم عرفا ظهور في الإطلاق منذ ذاك الوقت. والعقلاء يأخذون بهذا الظهور، ظهور كلامه في الإطلاق، لا ينتظرون العقلاء يقولون لا اصبروا لا ما ما ما ما مو معلوم كلامه مطلق، اصبروا خلينا نشوف بعدين شو يسوي. قال اكرم العالم خلاص وسكت وراح على دربه. ينتظر العقلاء انه لا لا لا لا تتمسكون باطلاق كلامه، خلينا نشوف بعدين شو يسوي. يذكر قرينه منفصله على التقييد بالعداله او ما يذكر. ياخذ العقلاء ياخذون بهذا الظهور ولا ينتظرون ليروا انه هل تأتي قرينة منفصلة على التقييد في المستقبل أو لا تأتي. وبعبارة أخرى إن اشتراط عدم القرينة المنفصلة، اشتراط هذا الشرط في انعقاد الإطلاق من أول الأمر جزاف، يعني المرزى الذي يشترط هذا الشرط، هل يشترطه جزافا أو بنقطة؟ ولابد مو جزاف، لابد ان المرزا يشترط هذا الشرط بنكتة. والنكتة شنو؟ النكتة مثلا يريد ان يقول المرزا ان انه بدون هذا الشرط لا تتكون لكلام المتكلم دلالة التزامية على الاطلاق، يعني لا يتكون لذاك الظهور الحالي، ظهور حال المتكلم، ذاك الظهور الذي تدل عليه المقدمة الأولى من مقدمات الحديث، ذاك الظهور الحالي ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، ذاك الظهور لا تتكون له دلالة التزامية على الإطلاق إلا بهذا الشرط الذي أنا أقوله. لا بد شيء يقول المزام وشيء يعني يرجع هذا الشرط الإضافي الذي ذكره، يرجعه إلى مسألة أن الظهور الحالي للمتكلم في كونه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، هذا الظهور الحالي يقتضي هيك شرط. هذا الظهور الحالي خلينا نشوف واقعا هل يقتضي هكذا شرط؟ لابد أن نراجع هذا الظهور الحالي كما المرزا يفهم هذا الظهور الحالي. نحن أيضا بوصفنا عرفا هم نفهم هذا الظهور الحالي، فلنراجع هذا الظهور الحالي. هل ان ظاهر حال المتكلم هو انه بصدد بيان كل مراده في هذا الكلام في شخص هذا الكلام، ام ظاهر حال كل متكلم هو انه بصدد بيان مراده في مجموع كلماته إلى يوم إلى حين وفاته؟ يوم إن كان الثاني، إن كان واقعا ظاهر حال كل متكلم هو أنه بصدد بيان مراده من قوله أكرم العالم، هنا بصدد بيان مراده في مجموع هذا الكلام والكلام الكلمات الأخرى التي سوف يقولها، إن كان هكذا إذن المفروض عندما يقول أكرم العالم نصبر نشوف كلام كلمات الأخرى بعدين من تجي إلى ما بها قرينة منفصلة على التخيير، حينئذ نقول إذا أراد الإطلاق، وإلا الآن ما نقدر نحكم ونقضي، الآن ما نقدر نقول ماذا أراد، الآن نبقى حائرين إن كان الظهور الحالي هذا، وإن كان لا، ظاهر حال المتكلم العرفي هو أنه بصدد بيان تمام مراده في شخص كلامه. الآن إذا انتهى شخص كلامه تكلم وراح خلاص، هذه الجملة انعقدت وصح السكوت عليها. إذا ماكو في هذا الكلام قرينة متصلة على التفييد، من الآن نحكم ونقضي بأنه أراد الإطلاق. فأيهما هو الظهور الحالي الواقعي؟ نحن قلنا لا شك عندنا، لا ريب، لا شك، من الواضح عندنا ولدانا أنه الظاهر حال المتكلم هو هذا الثاني، يعني ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مرامه في شخص كلامه، هذا هو الذي يحكم به وجداننا. إذن فلماذا نشترط عدم القرينة المنفصلة على التفييد؟ ما دام ماكو الآن في كلامه، في شخص هذا الكلام، ماكو قرينة متصلة على التفييد، لماذا نشترط عدم القرينة المنفصلة حتى يتم الإطلاق؟ لا، ماكو حاجة إلى هذا الشرط. إذا اختلف الوجدان، ما هو المرجع؟ هو يقول وجداني هذا ونحن نقول وجداننا هذا. إيه؟ عند شخص واحد لا يختلف وجدانان، بالأخير هو شخص ونحن شخص آخر. الوجدان. تسألوني إلي أقول المرجع ما أراه وجدانه، تسألون المرجع يقول المرجع. هذا هو الأمر في الوجدانيات، بعد ماكو طريق آخر. منبهات ممكن ذكرها كما سوف نذكر في النقض، في الجواب النقضي سوف نذكر المنبه، جواب النقضي ولذا سميناه نقضي، ولا حل المطلب واقعا الوجدان راجع العرف. العرف من يحكي واحد حكي لهم يصدرون، يعني يقولون خلينا نشوف بعدين هم شي يقول، بعد سنة هم شي يقول، بعد سنتين هم شي يقول. ايش لا السبب قد يكون ذاك مو اطلاق بعد صريح نص ما يحتاج له، لا في الموارد اللي نحتاج الى الاطلاق كما في هذا المثال، قال اكرم العالم احل الله البيع وخلص هذا الكلام انعقد تم، شو يفهم العرف من هذا الكلام؟ ما يفهم شيء، يقول دخل اصغر شوف شوف بعدين شو يقول حول البيع، يقول هذا كلام مطلق. اذا اجى كلام اخر بعدين يقول بيع الصبي غير نافذ غير حلال، ذاك الكلام سوف يكذب هذا الكلام، مو انه يزيل ظهور هذا الكلام في الاطلاق، ظهور انعقد هذا الكلام لا زال حتى بعد مجيء ذاك الثاني الذي يقول بيع الصبي غير نافذ، لا زال هذا الكلام الاول مطلق، يعني الظهور هو في الاطلاق موجود ما زال ما يزول، ذاك يكذب هذا، يعني يقول المراد الجدي للمولى مو هذا اللي يقول الكلام الأول، المراد الجدي للمولى هو ذاك اللي يقول الكلام الثاني، وهذا معناه بل حمل المطلق على المقيد، بل يعني رفع اليد عن حجية المطلق والأخذ المقيد في مقام الحجية، هذا صحيح. أما ظهور الكلام الأول ما يروح ينعق، يعني الوجدان يرى بأن ظهور الكلام ينعقد بمجرد تمامية الكلام بنحو بحيث يصح السكوت عليه. إذا تكلم المتكلم ما دام يتكلم لا يمكن أن نحكم عليه بشيء، كن نصبر نشوف هل يلحق بكلامه شيئا أو لا، لكن إذا تم الكلام في مجلس الخطاب وانعقد ظهور ذكاء لا ذكر، هذا واضح، يعني أراه وضوح الشمس في رابعة النهار، هذا شيء واضح. خب الشيخ لا يرى هذا، خب ما عندنا على الكوية حكم فصل هو الوجدان. حكم الفصل هم لو تسألون إن تسألوني أن الحكم الفصل إنه خم، ما أقول حكم الفصل وجدان المرزة، أقول الفصل ده ده كم يقول حكم الفصل وجدان ذولات، يقول وجدان هم انتهينا إلى الوجدان، لأن المسألة وجدانية ليست المسألة برهانية. في المسائل وجدان من يريد أن يرى الحقيقة في هذه المسألة، جنو هو الوجدان العرفي، هو الوجدان العرفي، الوجدان المسألة إذا كانت برهانية يعني مما يمكن إقامة البرهان فيها، خب الحكم هو البرهان، نحتكم إلى البرهان. لكن المسألة مو برهانية، خب ما كفت برهان علمي، برهان عقلي يفرض علينا هذا أو يفرض علينا هذا، لأن هي المسألة كلها مسألة ظهور، ظهور حال، ظهور حال المتكلم ما هو؟ خب ظهور الحال ليس أمرا برهانيا، ظهور الحال هو ما ما ما ما يفهمه الوجدان والعرف، هذا نسميه ظهور حال. هذا مو برهان. وأنت تقول أهل العرف، ذاك يقول لا أهل العرف إيش يفهمون حسب ما أنا أقوله، ما صار برهان. برهان لا، أن تقيم الدليل أنه يلزم من كلامك محذور، أفرض يلزم دور، يلزم تسلسل، يلزم تناقض كذا محذور، هذا بحيث تضعه أمام محذور عقلي. ما كنت شيء، لا هو يقدر يضعنا إلنا أمام محذور عقلي، لا إحنا نقدر نضعه أمام محذور عقلي أنه يقال. يمكن نقول أنه بعد ما نقدر نتمسك بأي كلام مطلق عام. خب هذا هو النقد، هذا هو الجواب النقضي، هذا هو الجواب النقضي الذي سوف نذكره. نعم ذكرناها سابقا، قلت أنه لكي نلملم القضية هنا الآن اليوم، قلت بعض النقاط لم نذكره سابقا الآن نذكرها. المهم فيرد على هذا الكلام أولا هذا الإشكال الحدي، أن هذا الكلام خلاف الوجدان، وثانيا الإشكال النقضي الذي أيضا أوردناه سابقا يرد على هذا الكلام، لأنه لو كان واقعا يشترط في انعقاد الإطلاق عدم القرينة المنفصلة على التقييد بنحو الشرط المتأخر، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنه لو احتملنا مجيء القرينة على التقييد، قرينة منفصلة على التقييد في المستقبل، نحتمل هذا المعنى، أو احتملنا أنها جاية فعلا جاية قرينة منفصلة عنها لكن لم تصلنا، المفروض أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق بناء على هذه الصيغة الأولى، الإطلاق فرع عدم مجيء القرينة المنفصلة بعدان، فمتى نحرز الإطلاق؟ عندما نحرز أنه بعدان ما في قرينة، أما ما لم نحرز أنه بعدا لا توجد قرينة منفصلة، بل نحتمل أنه بعدا توجد، أو نحتمل الآن هي موجودة لكنها لم تصل، ما دام نحتمل هذا ولم نحرز الشرط، إذا لم نحرز الشرط لم نحرز المشروط، الإطلاق مشروط عند المرزا بهذا الشرط، ثم لم يحرز الشرط لا يحرز المشروط، فإذا احتملنا أنه بعدين يجي مقيد، أو احتملنا هو جاي الآن لكن ما وصل، ضاع ما وصل لنا، صدر من المتكلم مقيد لكن ما وصلنا، المفروض بعد ما نتمسك بالإطلاق، فمع الشك في مجيء القرينة نشك في تكون الإطلاق وحدوثه، وعليه هذا معناه أن احتمال المقيد المنفصل مثل احتمال المقيد المتصل راح يصير، كما أن احتمال المقيد المتصل مانع من التمسك بالإطلاق سوف يكون احتمال المقيد المنفصل هم مانعا من التمسك بالإطلاق، وهذا في الحقيقة تعطيل لباب الإطلاق، تعطيل لباب الإطلاق، يعني نسخ نظرية الإطلاق من داخل، هذا هو اللازم الباطل الذي يترتب على هذا الكلام. هذا يمكنكم أن تذكروه جواب نقضي، يمكنكم أن تذكروه بعنوان منبه لذاك الوجدان الذي ذكرناه في الجواب الحلي. لأخير لو التفت شخص إلى لازم هذا الكلام فسوف يلتفت أنه لا الكلام كلام الوجدان. دليل هسه الآن جلم حفظ الصيغة الأولى، يعني شرط المتأخر جلم حفظ وبعدين نصل إلى ذلك. فبناء على هذا الكلام لا يمكن التمسك بالإطلاق. ولا تقولوا بأنه لا، نحن في موارد احتمال القرينة المنفصلة نتمسك بأصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة هذا أيضا ذكرناه سابقا. أصالة عدم القرينة ماذا تقصدون بها؟ إن قصدتم بأصالة عدم القرينة يعني الأصل العقلائي، العقلاء يبنون على عدم القرينة المنفصلة، هو من الواضح أن العقلاء إنما يبنون على عدم القرينة المنفصلة في الموارد التي يشكون في وجودها ويحتملون وجودها، يبنون على عدم القرينة المنفصلة فيما إذا كان لديهم فعلا ظهور فعلي ناجز مستقر، ويرون أن تلك القرينة المنفصلة المحتملة مكذبة لهذا الظهور، خب هذا الظهور يتمسكون بحجة، يتمسكون به، يقولون ذاك خير ولي، ما لم نحرز ذاك ما يعتنون باحتماله. عندهم لديهم ظهور فعلا ظهور فعلي مستقر ونازل يتمسكون به ويأخذون به ما لم يحرزوا وجود القرينة. هذا معنى أصال عدم القرينة. شرط الكهرباء كلهم راح. شرط تمسك العقلاء بأصالة عدم القرينة هو أن يكون لديهم ظهور فعلي ناجز. خب هنا تحتملون القرينة المنفصلة على التقييد، وجي فالقرينة المنفصلة المحتملة قرينة على التقييد. هذه القرينة المنفصلة على التقييد شنو أكو في مقابلها؟ ظهور. إذا أكو ظهور فعلي في الإطلاق العقلاء يتمسكون بهذا الظهور الفعلي في الإطلاق وينفون القرينة المحتملة. فشرط التمسك بأصالة عدم القرينة المنفصلة هنا أن يكون للكلام ظهور فعلي في الإطلاق ناجز، ظهور فعلي في الإطلاق فيتمسكون به. أما بناء على كلام المرجع ظهور فعلي في الإطلاق ماكو. ليش؟ لأن الظهور الكلام في الإطلاق فرع عدم القرينة المنفصلة، والقرينة المنفصلة لا نحرز عدمها، إذن لا نحرز وجود ظهور فعلي في الإطلاق. إذن ما معنى أصالة عدم القرينة؟ لا معنى لها أصالة عدم القرينة. وإن قصد بأصالة عدم القرينة الاستصحاب، هذا أيضا قلنا سابقا أن هذا أصل مثبت، التمسك بأصال استصحاب عدم القرينة المنفصلة لكي تثبتون ماذا؟ تثبتون أنه إذن هذا الكلام له ظهور في الإطلاق، وهذا لازم عقلي أو لازم عرفي، والاستصحاب لا يثبت إلا لوازم الشرعية، هذا مو لازم شرعي للمستصحاب. هذا تمام الكلام في الصيغة الأولى. تبقى الصيغة الثانية وتتمة البحث إن شاء الله غدا، بس غدا نكمل البحث وبعد نعطل مصلى تنبيهات مقدماتنا.